رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه هو بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما. سبحانه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه يفعل ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لطيف بعباده، يهدي من يشاء الهداية ويضل من يشاء الضلالة. سبحانه سبحانه بيده موازين القسط، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يحيي ويميت، بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول الذي قهر الزمان بالأولية فليس قبله شيء، وهو الآخر الذي قهر الفناء بالآخرية فليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء فلا يخفى، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يدرك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين والرحمة للعالمين، فهو الشافع المشفع، يقول عن نفسه إنما أنا نعمة مهداة، صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم الناس خلقا وأجملهم وأحلاهم خلقا وخلقا، اجتمع فيه الكمال وتفرق في غيره من سائر الأنبياء، فكل كمال فاز فيه وحاز فيه السبق الأول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد أهل علينا هلال شهر مبارك هو من أعظم الشهور عند الله، خصه بالصيام والقرآن، وهو شهر الصيام شهر الصبر، وهو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيه ليلة هي خير من ألف شهر. هذا الشهر الذي اختلفت الأمم فيه فوفق أمة النبي، فإن الله فرض صيامه في سائر الأمم، فلما اختلفت سائر الأمم على أنبيائها لم يصيبوه على وجه التحديد، ففات اليهود وفات النصارى، وادخره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضل الله عليه لهذه الأمة، فهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. شهر رمضان سماه النبي شهر الصبر، فالصيام يعلم الإنسان الصبر في مجاهدة النفس ومخالفتها وفطمها عن الشهوات المباحة، فما بالك لا تستطيع أن تفطمها عن الشهوات المحرمة، فهو تدريب لفطم النفس على المباح فترة حتى تقوى على أن تفطم نفسها عن كل ما يغضب الله عز وجل في سائر عمرها. فرض الله في نهاره الصيام، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليله القيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتب بمعنى فرض، لعلكم تتقون. فالأمر بالتقوى أمر جازم تكرر في القرآن في آيات كثيرة، ومن وسائل تحصيل التقوى الصيام، فالصيام يجعلك في حرز من الغضب الذي يدعوك للانتقام، يطفئ غريزة الغضب والانتقام، لأن قلة الطعام وقلة الشراب يقلل الحرارة الغريزية التي بها يحب الإنسان أن يسيطر وأن ينتقم وأن يؤذي غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم له وصية في حديث من أقصر الأحاديث: لا تغضب. قال لك لا تغضب، لأن الغضب يدعو إلى الجهل والظلم والشقاق، والشقاق يدعو إلى فساد ذات البين الذي نعانيه الآن، وفساد ذات البين سماها النبي الحالقة، فهي تحلق الدين ولا تحلق الشعر. شهر رمضان في أول ليلة فيه ينظر الله سبحانه وتعالى نظر رحمة ورضا وشفقة ولطف لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نظر الله له لم يعذبه أبدا. ولذا قال بعض العلماء أن أول ليلة في رمضان هي ليلة القدر، فهي الليلة التي ينظر الله فيها إلى عباده المؤمنين. فالحمد لله الذي خصنا بأن جعلنا من هذه الأمة المباركة المرحومة محل نظر الله عز وجل. وفي آخر ليلة منهم يشهد الله ملائكته أنه قد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وأعتق رقابهم من النار. ففي أوله رحمة وفي آخره رحمة، فسبحان الذي أعطى فهو يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الشهر المبارك يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم أدب الصيام، فالصيام له موانع صحة وموانع قبول. موانع الصحة يسميها الفقهاء مبطلات الصيام، فعليك أن تتجنب كل مفطر، ومبطلات الصيام أن يدخل الجوف أي شيء، سواء كان هذا الشيء مطعوم أو غير مطعوم، أي شيء يدخل جوفك باختيارك تبتلعه، أو عن طريق الشرج كالحقنة الشرجية، أو عن طريق الأذن يعني من فتحة معتادة خلقها الله، فلا يجوز أن تضع أي شيء تدخله في أي فتحة معتادة خلقها الله فيك. والفتحات التي خلقها الله فيك تؤدي إلى الجوف، هو الفم والأنف والأذنين والقبول والدبر، هذه هي الفتحات التي خلقها الله طبيعية فيك تؤدي إلى الجوف. ولذا قطرة الأذن تفطر الصائم، فإن كنت تتناول مثل هذه القطرات فلا تستعملها إلا بعد غروب الشمس. والمبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء مع تذكر الصيام فيسبقك الماء عن طريق الأنف إلى الجوف يفطر الصائم. فلذا قال صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نبالغ بالاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون صائما مخافة أن يسبقك الماء إلى الجوف فتفطر. أما ما يدخل إلى جسم الإنسان من غير الجوف المعتاد فلا يفطر، كالحقنة التي في العضل أو الحقنة التي في الوريد، ولو كانت فيتامينات ومغذيات لا تفطر مطلقا، لأنه ليس جوفا بل تخترق الجلد، فما اخترق الجلد فالجلد ليس جوف. وهذه نقطة يتحير بها كثير من الناس، ولكن أي دواء تتعاطى عن طريق الجلد لا يفطر به الصائم. ولذا لم يحرم النبي الاستحمام وأنت صائم، فإن الماء يخترق الجلد وأنت تستحم، معلوم ذلك. حتى أن بعض الأطباء إذا جاءه طفل عنده جفاف يضع جسمه تحت الماء فيمتص الجلد الماء فيكون سببا لعلاج الجفاف، إذا عجز عن إيجاد وريد يعطيه محلول. فمعلوم أن الماء يخترق الجلد، فلو كان الدخول عن طريق الجلد يفطر لمنعنا النبي من الاستحمام ومن الوضوء، ولكن النبي لم يمنعنا، فلك أن تغتسل، وكلنا اليوم اغتسلنا للجمعة ونحن صائمون، ولم يقل فقيه من الفقهاء لا تغتسل وأنت صائم، فدل على أن كل ما يدخل عن طريق الجلد لا يفطر الصائم. فإذا استعملت بعض الدهانات كالمراهم والزيوت وغير ذلك في الطبقة في الجلد لا شيء فيها وأنت صائم. أما العين فليست جوف عند الشافعية، فقطرة العين لا تفطر عند الشافعية ولو ذقت طعمها في حلقك، لأن العين ليست جوف، أنت إذا وضعت يدك عند العين لا تجد مدخلا فليست جوفا. ولم يعتبر الإمام الشافعي الأنبوبة الدمعية الموجودة في العين التي ينفذ منها القطرة إلى الجوف، لم يعتبرها جوفا معتادا. ولكن الإمام مالك في المالكية عندهم أن قطرة العين تفطر، ولذا إذا ابتليت بمرض تحتاج فيه قطرة العين فالأفضل خروجا من الخلاف ألا تستعملها في نهار رمضان، فإن كان لابد أن تستعملها فقلد الشافعية ولا تقلد المالكية، فعند الشافعية قطرة العين لا تفطر، ولكن الخروج من الخلاف مستحب. ثم بعد ذلك ما يفطر الصائم الجماع، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فقد أفطر، وبالتالي يجمع ذلك الفقهاء في قولهم أنه يمتنع عن شهوتي الفرج والفم، يعني لا يدخل شيئا في فمه ولا يجامع زوجته في نهار رمضان. كل هذا يجعل الصيام صحيح، ولكن هل يجعله مقبول؟ هذه مسألة أخرى. فليس كل عبادة صحيحة مقبولة، فعليك أن تذهب بعد ذلك لتتعلم أسباب القبول بعدما تعلمت أسباب الصحة. فقد تكون الصلاة صحيحة ولكنها غير مقبولة، وقد يكون الصيام صحيح ولكنه غير مقبول، وقد يكون الحج صحيح يعني مستوي الأركان والشروط ولكنه غير مقبول لا ثواب لي. فما هي أسباب قبول الصيام؟ مجموعها حسن الخلق. لا يقبل الله صيام من إنسان سيء الخلق، بذيء اللسان، غضوب، يؤذي الناس باللسان أو باليد أو حتى بالنظرة. فعليك أن تمتنع عن كل أسباب إيذاء الناس وأنت صائم. فإن تعدى عليك إنسان فقل إني صائم، تذكر نفسك حتى تمسك نفسك فلا تقابل السيئة بالسيئة، حتى يقبل صومك عند الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلم يحدد لنا قدر الثواب الذي يعطيه للصائم المقبول صيامه لعظمه. فإخفاء قدر الثواب يدل على عظم القدر، وكأن الكلام يعجز عن تحديد قدر الصائم. ولذا الآية تقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقلنا أن الصيام أبو الصبر. فعليك أيها المسلم أن تحفظ عينيك فلا تنظر إلى المحرمات وأنت صائم، وأن تحفظ لسانك فلا يتكلم فيما لا يرضي الله، وأن تحفظ أذنك فلا تسمع ما يغضب الله، وأن تحفظ جوارحك فلا تسعى فيما لا يرضى الله، حتى يقبل الله منك الصيام ويا سعادتك إن قبل منك الصيام. فهي سعادة ما بعدها سعادة، يحقق في قلبك التقوى في دنياك ويبشرك بالثواب الذي لا يقدر في أخراك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا حسن الخلق. ومن بين حسن الخلق أن تدعو لمن ظلمك ولا تدعو على من ظلمك، بل من ظلمك أو خالفك قل اللهم اهده واغفر له، فتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. هذه من أسباب قبول الصيام. أما أن تدعو وتقنط وتدعو على سائر المخالفين كما يفعل بعض طوائف المسلمين الآن ثم يصومون، فهذا يمنع قبول الصيام، لأنك لا بد أن تعذر أخوك المسلم إن خالفك في الرأي، فعليك أن تعذره، فإن له إدراك يختلف عن إدراكك، وفهم يختلف عن فهمك، واختلاف الإدراك واختلاف الفهم لا يمنع من صحة الإسلام من كونه مسلم. ولكن للأسف في هذا الزمان هناك طوائف من المسلمين إذا خالفته عاداك أكثر من أن يعادي الكافر، ويدعو عليك ويستعمل الآيات التي نزلت في الكفار يستعملها فيك لمجرد أنك خالفته. فإذا دعا الإنسان المسلم وهو صائم على المسلمين لا يقبل صومه، لأن هذا هجر وهجران، والله سبحانه وتعالى لا يقبل عبادة المتخاصم. لابد أن يصلح حاله مع الناس فلا تتخاصم، والله سبحانه وتعالى يكره الألد الخصم. فالمسلم هين لين، والفاسق والكافر ألد خصيم، يعني شديد العداوة وشديد الخصام ويسهو يسهل عليه أن ويصعب عليه أن يعفو أو ينسى الإساءة. والله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يكون سريع النسيان في الإساءة. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر ولا يكثر من اللوم، فإذا جاءه معتذر يقبل عذره. انظر كيف كان يقبل عذر من جاء ليقتله فيعتذر فيعفو عنه ويعطيه من المال ويجعله يعود إلى قومه سالما غانما. انظر إلى نبيك عندما قال لقريش وكانوا كفارا يوم فتح مكة وقد فعلت فيه ما فعلت، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تسريب عليكم اليوم، يعني لا لوم عليكم اليوم. أين أنت من هذا العفو النبوي الشريف لمن خالفك في رأي أو في قضية من القضايا؟ فعليك أيها المسلم أن تحصل أسباب صحة الصوم وأسباب قبول الصوم، ومجموع أسباب قبول الصوم يجتمع في حسن الخلق. وحسن الخلق عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منه التواضع ومنه الرحمة والشفقة ومنه كثرة ذكر الله ومنهم البعد عن أسباب الخصام ومنهم البعد عن الشتم وبذاءة اللسان. فيقول في الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل وقطع النهار في ذكري. هذه هي أسباب قبول الصلاة التي هي أيضا أسباب قبول الصيام. ثم عليك أيها المسلم إذا غربت الشمس أن تفطر على الحلال فتمتنع من الرزق الذي فيه شبهة أو الرزق المحرم، فعليك أن تفطر على الحلال، فإن أعدمت الحلال فأفطر على جاعة ماء، يكفيك هذا. ثم بعد ذلك إن لم يكن عندك حلال فخذ بطيب نفس من أخوك المسلم ما يعطيك، فهذا عين الحلال. ولكن عليك أن تمتنع أن تأكل أموال الناس بالباطل، فلا تغتصب أموال الناس ثم تشتري بها طعام وتفطر وتفطر الصائمين، ولا تكسب طعام مال من حرام ثم بعد ذلك تفطر به الصائمين وتفطر به نفسك ثم تظن أنك قد عبدت الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا بد أن يكون الرزق حلال في ذاته وحلال في مصدره، أي أن المال لابد أن يكون حلال ثم ما تطعمه لابد أن يكون حلال، ولا تأكل النجاسات ولا تأكل المحرمات ولا تأكل أموال اليتامى ولا تأكل الخنزير ولا تشرب الخمر، هذه الأشياء محرمة في ذاتها ولو كانت من مال الحلال. فعليك أن تمتنع عن المحرم في ذاته وعن المال المحرم الذي قد تشتري به طعام حلال. ويا سعادة من أفطر صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي من أفطر صائما مثل ثواب الصائم. قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، لأن كان كثير من الصحابة يغلب عليهم قلة اليد وقلة الحاجة وقلة المال وكانوا يعيشون في ضيق من العيش، فقالوا ليس منا، ليس كلنا من يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم الرحمة العامة، إن الله يعطي ثواب ذلك لمن أفطر صائما ولو على جرعة ماء ولو على تمرة، ففضل الله واسع. فعليك أن تسعى وتكد في فضل الله واسألوا الله من فضله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفسة عدد ما وسع علم الله. وننصح كل صائم أن يقطع النقار إما في عمل مباح أو في ذكر لله عز وجل أو في نوم إن كان يحتاج أن ينام، ولا يقطعه في متابعة ما تعرضه شاشات التلفزيون من مسلسلات وغير ذلك من لهو، لأن هذا يشغلك في وقتك فيستهلكه، ثم يظل في ذهنك يتخيل لك في صلاتك فيشغلك وأنت في الصلاة. فقلل هذا حتى تستطيع أن تكون خالصا لمولاك. فكلما غضبت بصرك عن زينة الدنيا كلما اجتمع قلبك على ذكر الله في حال عبادتك. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فكأنك إذا أعرضت عن اللغو حصلت الخشوع في الصلاة. فإذا كنت مستغرقا في اللغو لا تستطيع أن تحصل الخشوع في الصلاة، فتجد ما كنت فيه من لغو يشغل قلبك وذهنك وأنت داخل الصلاة فيعكر عليك صفوك بينك وبين ربك. فعليك أيها المسلم أن تحفظ لسانك وعينك وفمك وفرجك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ لي ما بين فخذيك وما بين لحييك، أي فكيك يعني الفم والفرج، أضمن لك الجنة. والنبي ضامن، وقد ضمنه الله وأعطاه الله، أعطاه مفاتيح الجنة. فيأتي يوم القيامة فينادي خازن الجنة أن افتح، فيقول: من أنت؟ قال: محمد. يقول: بك أمرت أن أفتح. فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض في الدنيا ومفاتيح الجنة في الآخرة. هذا النبي هو نبيك، هو قرة عينك، هو الذي أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. فليكن أسوتك وليكن قبلتك حتى تتأسى بأخلاقه وتأنس وتعمل بسنته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واغفر لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلح حال أمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واسترهم يا رب العالمين من أنفسهم ومن عيون أعدائهم ومن مكر أعدائهم ومن شياطينهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وسائر أمة نبينا، من وافقنا منهم ومن وافقناه، ومن خالفنا منه ومن خالفناه، ومن ظلمنا ومن ظلمناه. حتى ترضي عنا خلقك فترضى عنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وتب علينا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام ومحاسن الأخلاق ما حيينا يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا وأتم علينا هذا الشهر باليمن والبركة والخير والعبادة والصلاح وجمع الشمل يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.